لا يقلد إلا عصبي أو غبي، هذه الكلمة أصبحت مثلا، فما سببها؟ تعال نتعرف على سبب هذه الكلمة لا يقلد إلا عصبي أو غبي. قال أبو جعفر الطحاوي: كان أبو عبيدة حربويه القاضي يذكراني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي. قال: فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس، فصارت مثلا هذه الكلمة من هذا الموقف. فإياك أخي والعصبية لمذهب من المذاهب، لأن بعض الناس يتعصبون للمذاهب، لمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين. كل ما تأتيه بقول لم يقل به الإمام يقول: لا آخذ به، هذا بخلاف كلام الإمام. سبحان الله، الحق مطلوب أهل الإيمان، فما وافق الحق فخذه، وما وافق الصواب وما وافق السنة خذه، من أي مذهب، أي مذهب يوافق الحق فخذ به، أي قول يوافق الحق خذ به، لكن لا تتعصب لإمام من الأئمة. والإنسان قد يتبع الهوى من المقلدة والجهلة، هؤلاء يتبعون الهوى، قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآيات. فتنبهوا بارك الله فيكم، وإياكم والتقليد والعصبية، فإياكم والتقليد الأعمى فإنه يقود إلى العصبية واتباع الهوى.